أهلين. السؤال الأول. نعم. هل كتاب فقه السيرة الذي قمت بتخريج أحاديثه هو محمد الغزالي عاصر؟ نعم. طيب. السؤال الثاني. ما تقول في كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؟ انحرف عن السنة النبوية وعن آل الحديث والفقه. الكتاب عن المؤلف. الله يهديك يا أبو شوشة. أنت عم تسلم مين؟ المؤلف. إيه. الله خير. هل هناك فقط السؤال الثالث فقط؟ نعم. السؤال الثالث. تفضل. هل حديث الآحاد يفقد صحته سوس والعلة الفاضحة وإن صح هذا؟ ما فهمته. هل حديث الآحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة وإن صح هذا؟ يا أخي هذا كلام غير سليم من الناحية العلمية. الحديث الشاذ لا يكون صحيحا. كيف تقول الحديث الصحيح يفقد صحته بالشذوذ؟ يقول المؤلف في نفس الكتاب. المؤلف ما لك وله من حرف النالق. ما له قيمة كلامه، رجل جاهل. إذا نترك الكتاب ولا نترك فيه أي سؤال. هو كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.